أما إذا كان ما عندها أحد أو ما عندها إلا نساء أو محارم فلا مانع من كشف الكفين، وإن سترتهما فهو أفضل. أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها إلا نساء. نعم. تسأل أختنا وتقول: ما حكم قراءة الحائض بالقرآن بدون أن تمس المصحف؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء، فالأقرب والأظهر أنه لا حرج، لأن مدة تطول ليست مثل الجنوب، الجنوب مدة قصيرة، يغتسل ثم يقرأ. أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، فالأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما فقراءة الله قلب، هذا هو الأصل. ولا يجوز أن يقاس الحيض على الجنابة، الحيض مدته تطول والنفاس أطول. أما حديث لا تقرأ الحائض ويجوز شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة، فالراجح أنه لا حرج عليها، يعني الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ثانيا المصحف بل عن ظهر قلب، وهكذا النفساء من باب أولى. أما الجنوب فلا، فالجنوب لا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، في الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة، وفي حديث معنى رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الآيات ثم قال: هذا لمن ليس جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية. عن معنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان متعمدا فيقبل الله منه صوم وإن صام الدهر كله، وإذا أفطر متعمدا ثم تاب فهل يقبل الله منه توبته؟ الحديث هو ضعيف، والتوبة مقبولة إذا تاب توبة صادقة فإنها تقبل التوبة، وعلى قضاء اليوم فقط الذي أفطر. والحديث المذكور أن أفطر يوم من رمضان من أول صام الدهر وإن صام هذا ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يصح. المقصود أن الحديث ضعيف، والصواب أن عليه التوبة ولا يلزمه إلا قضاء اليوم الذي أفطر فقط، هذا هو الصواب. وعليه التوبة، والتوبة تكفي في هذا والحمد لله، التوبة تكفي حتى المسجد الأكبر كيف بالمعصية. المقصود أن التوبة تجيب ما قبلها كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والتائب من الذنب كما لا ذنب له قاله النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. فإذا تاب توبة صادقة مضمونها الندم على ما مضى منه والعزم ألا يعود في ذلك والإقلال من هذا العمل السيء فإنها توبة صحيحة. نعم. هل إقالة الأظافر محرمة وما حكم صلاة الأطفال؟ يجوز بقاؤها مدة 40 يوما، وهكذا الشارب، وهكذا اللبط، وهكذا العانة، لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: وقتل أنا في قصد الشارب، وقال: من طهر ونفس اللبط وحلق العانة ألا ندع على أكثر من 40 ليلة. وفي لفظ وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ 40 وجب عليه قص الثالث قلب الظهر نكف الإبط حلق العانة. أما بقاء الظهر في أقل من ذلك فلا حرج إن شاء الله، هكذا الشارب، هكذا العبط، هكذا العانة. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعنا أظافرهن لأشهر حتى يجهنها بأصبغ ملونة ويعتبرن النهار. هذا لا يجوز، لا تمت 40 وجب قلبها. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع من السودان يسأل ويقول: هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟ نعم، الدية مثل التركة، جزء من التركة تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلا فليس له شيء، القاتل ليس له غيره، لكن الورثة الذين ليس فيهم مقاتل تقسم بينهم التركة، والدية هي الجميع، الدية من جملة التركة. جزاكم الله خيرا. الجماهيرية الليبية رسالة بعث بها المستمع مفتاح محمد يسأل عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: في صلاة المغرب عندما يأتي المصلي لصلاة ويدخل المسجد، هل عليه أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ وهل يصليها بعد الانتهاء من صلاة؟ يقول: في صلاة المغرب عندما يأتي ويدخل المسجد هل عليه أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ وهل يصليها بعد الانتهاء من صلاة من دخل المسجد؟ أن يصلي ركعتين تحية المسجد سواء المغرب ولا غير المغرب، حتى ولو في آخر النهار قبل الغروب صلي تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب ليس لها وقت نهي. صلي ركعتين ثم يجلس، هل يقال تحية المسجد إذا دخل المسجد قبل الصلاة قبل الغروب قبل إقامة الصلاة يصلي هاتين الركعتين؟ أما سنة المغرب الراتبة فيها بعدها ركعتان بعد المغرب، وهكذا العشاء ركعتان بعد العشاء، لكن تحية المسجد هي للمسجد لا لها ليس لها تعلق من صلاة المغرب. إذا دخل المسجد في أي وقت وهو على وضوء صلى ركعتين عصرا أو ظهرا أو ليلا أو نهارا، وهكذا صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس ظهرا أو ضحا أو ضحا أو عصرا صليت صلاة الكسوف، يعني من ذوات الأسباب. هكذا لو طاف بعد العصر أو بعد الفجر يصلي ركعتين الطواف، يعني من ذوات الأسباب. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم فيقول هل يجوز تأخير الأذان بخمس دقائق لعذر؟ كلامه واسع، خمس دقائق قليلة لا يضر إذا شغل بشيء، ولكن الأحوال أولى للمؤمن أن يحافظ حتى يؤدي مع الناس، والتأخير خمس دقائق ثلاث دقائق لا يضر إن شاء الله. نعم. بقرب مسجد ولكنه بدون إمام، فهل يجب علي أن أصلي فيه؟ وإذا كان لهذا المسجد إمام فهل علي إثم إن صليت في بيتي؟ الواجب الصلاة في الجماعة، وليس لك أن تصلي بيتك. وإن كان المسجد فيه إمام يقدمون أحدهم، يقدمون أقرأهم وأفضلهم صليهم، وليس لك أن تصلي في البيت. وإذا قدموك لأنك أقرأهم وأفضلهم فصلي بهم، ولا يجوز لك ولا لغيرك الصلاة في البيت وترك الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو المرض والخوف ونحوهما مما يمنع الإنسان من الذهاب إلى المسجد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم جاء رجل أعمى، جاء إلى رجل أعمى يستأذن هل يصلي في بيته، وذكر أنه ليس له قائد يقوده، فقال له النبي هل تسمع النداء للصلاة؟ سأله النبي هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم. قال فعجب، هي كان أعمى النبي ليس له قائد يؤمر بالإجابة، فكيف بغيره من عافاهم الله. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول أخوكم المسلم أبو ف لام مصري مقيم في المملكة، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول إذا كنت نذرت مبلغ 5000 جنيه وهذا المبلغ يمكن يكفي لبناء مسجد صغير في قريتي، فهل لي ثواب في بناء هذا المسجد أم أن الثواب لوفاء النذر فقط؟ إذا نذرت نذرا لله في مسجد دراهم أو غيرها فعليك أن توفي به على ما نذرت وعلى ما نويت لا تغير. فإذا قلت لله علي أن أتصدق ب5000 قصدك الفقراء أعطها الفقراء، فإذا كان قصدك أن تبنيها مسجدا هذه نيتك فبني بها مسجدا، فإذا كان قصدك أن تعمر بها مدرسة لتعليم القرآن والحديث الشريف كذلك، إذا كان قصدك أن تكون فقهاء في المجاهدين في سبيل الله على حسب نيتك. في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالواجب عليك أن تصرف النذر في الجهة التي نويتها أو صرحت بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. وقد مدح الله المؤمن بالنذر فقال سبحانه في سورة الإنسان يوفون بالنذر، يعني الأبرار المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرطه مستطيرا. فيقول سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى.

والشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها. وأعطاه الله أيضا الشفاعة في العصاة والذين دخلوا النار من أمته أن يشفع فيهم ويشفع في عدد كبير ويحد الله لهم حدا. ولكن هذا ليس خاصا به، شفاعة في من دخل النار ليس خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع فيهم المؤمنون والملائكة والأفراد، فليست هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة في الموقف حتى يقضى بينهم والشفاعة في الجنة حتى يدخلوا هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. وله شفاعة ثانية خاصة به وهي الشفاعة في عمه أبي طالب حتى خفف عنه، كان في غمرات النار فشفع فيه صلى الله عليه وسلم حتى صار في ضحضاح من النار، لكنه لم يخرج من النار بل بقي في النار، بل يبقى في النار نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن حكم الضحك في الصلاة، وهل من ضحك في الصلاة هل عليه إعادة؟ الضحك في الصلاة يبطلها إجماعا من إجماع العلم، إذا ضحك في الصلاة بطلت. وهكذا لو تكلم عمدا بطلت صلاته إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا، فلا تطلب الصلاة بكلام ناسي وكلام جاهل، لكن الضحك يبطلها لأن التلاعب بها تلاعب وسخية، نسأل الله العافية. اللهم ويقول ما حكم التوسل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أسباب الإجابة؟ الحمد لله وصلى على النبي من أسباب الإجابة، شرع مشروع. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول لي بعض الأوراد من الأذكار والآيات القرآنية أواظب على قراءتها لكي تعم الفائدة، إذا وجهت زملائي بقراءتها مثلي هل في ذلك شيء؟ جزاكم الله خيرا. على سبيل ذلك إذا كانت أذكار شرعية ودعوات شرعية تنصحهم وتوصيهم، هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد كتب الناس بذلك كصاحب الترغيب والترهيب ورياض الصالحين والأذكار من يروي وابن القيم في مضابط الصيد، ولي أيضا رسالة في الموضوع سميتها تحفة الأخيار في الأدعية والأذكار. إذا أخذ الإنسان من هذه الكتب واستفاد مما فيها من الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية طيب، وإذا أوصى إخوانه بذلك ونصحه كله طيب، من التواصي بحق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى برنامج من الجماهيرية الليبية وباعثها مستمع الرمز البسيني ذو الحروف دال وقاف، أخونا له عدد عضو قدمائي وتصبح في برود الثلج وتتورم ويسبب لي ألم شديد خاصة في الليل، فأذهب إلى الطبيب ونصحني بلبس جوارب عليها حتى تصبح دافئة، ولذلك اضطر إلى لبس أكثر من جورب في وقت واحد، وسؤالي عن المسح كيف يكون؟ جزاكم الله خيرا. تلبس جورب وجوربين عليها للدفء وتمتح عليها إذا لبستها على طهارة كل يوم وليلة، إذا مضى يوم وليلة تخلع ثم توضأ ثم تلبسها مرة أخرى، وهكذا كل مضى يوم وليلة تخلع، تحسب بعد الحدث يوم وليلة يعني 5 صلوات في الغالب، ثم تخلعها ثم تطهر تغسلها ثم تلبسها تلبس الجوارب وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل إذا كان لك أخ أو أخت لا يصلي إلا في رمضان ونصحته عدة مرات في الصلاة ولكنه لم يقبل النصيحة، إذا قاطعته ولم تعب عليه السلام وكان أكبر منك عدة سنوات، هل يعتبر ذلك قطيعة للرحم أم لا؟ هذا هو المشروع، هذا هو الهجر المشروع وليس في قطيعة، بل هذا من إنكار المنكر من الجهاد في سبيل الله، فهو يرى أن أهل المعاصي أمر مشروع، وإذا نصحته واجتهدته مع هذا لم ينفع فيه فهو كافر بهذا الترك، فالقصة كفر أكبر ويستحق الهجر والابتعاد عنه والقطيعة له حتى يتوب، نسأل الله السلامة والعافية.